أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل موجود في الخارج يصدق عليه انه شيء بوجود بحث أشرنا إليه في بحث التجريد فتح التجريد أن الوجود يساوق الشيء، كل وجود شيء كل شيء. فعلا عندما نقول وجود يعني شيء، عندما نقول شيء يعني شيء. بعد ما عندك شيء يصدق عليه أنه شيء وهو ليس شيء، كما لا يعقل أن يكون عندك شيء اسمه وجود وهو ليس شيء، لأن في هذا العالم ما تفرد شيء وراء الشيء إلا لا شيء ولا شيء عدم والعدم يناقض الوجود. فإذا بين الوجود وبين الشيء هنالك تساوق، هنالك تساوي. ما شئت فعل كل وجود شيء كل شيء. أو الصفات المنتجة عن إسحاق الإنسان، الإنسان منتجة من ذات حقيقة انتفاعية الدوام الممكن، كل ممكن في الخارج ينتجة من الإنسان. إذا كان الشيء منتجة من حق إذا الشيء شيئية منتزع من ذات الشيء، إن كان منتزع من ذات الممكن، هذا صفة تعرض على الممكن وصفة تعرض على الشيء سبب، وفي الخارج هو عين الشيء ممكن. إذا ندخل يعني معقول فلسفي ثاني بالمعنى الأول العروض في الذهن والتفاهم الخارج، إذا ما تقول هالشيء بالنسبة إلى الشيئية يلزم التفكير، بالنسبة إلى الإنسان يلزم الحالات. ليش؟ لأن إذا كانت الشيئية المنتزعة من الزيت ومنتزعة من الجدار ومنتزعة من الشجر ومنتزعة من الحيوان، كل شيء موجود هو شيء. إذا كانت هذه الشيئية صفة الشيئية عارضة في الذهن على ذهن المتصور، وهي في نفس الوقت نقول عارضة على زيد في الخارج، يعني موجودة في الوجود الخارجي مثل وجود الشيء، يعني شنو؟ معقول أول، هم الموضوع هم المحمول هم الصفة هم الموصوف كلاهما موجودان في زيد الوصية الجدار والبيض والبيض في المسلمة. فإذا قلنا أن زيت في الخارج موجود وهو شيء، صفة الشيئية أيضا موجودة وين؟ في الخارج مو موجودة في الخارج، هذا العروض. يعني الشيئية حالة مثل القيام مثل البيض تعرض على زيت في الخارج يلزم منك. ليش؟ لأنه نسأل هل قبل عروض الشيئية على زيد كان زيد شيء لو ما كان؟ إذا تقول ما كان زيد شيء وراء الشيء شنو عندك؟ لا يعني عدم. هذا طبعا هذا انقلاب، هذا مطلق. زيد اللي طرفته موجود شنو طرفته؟ لا موجود. أو تقول زيد قبل عروض الشيئية عليه كان شيئا، فنسأل ما وظيفة هذه الشيئية التي تعرض عليه؟ هو شيء فتعرض عليه الشيئية بأي سبب بأي دليل. هل زيد شيء بهذه الشيئية؟ دور رقم الشيخ، زيد شيء بهذه الشيئية وفي نفس الوقت هذه الشيء هي تعرض على شيء وتوقف بالشيء دور. أو تقول لا، شيئية زيد بشيئية ثانية، ها نسأل نقول فيه شيئية ثانية موجودة في الخارج تشبه لها شيئية منتزعة تعرض على الفاصل الخارج، صحيح؟ نسأل نقول شيئية ثانية أو ثالثة، نسأل هي أيضا شيء موجودة في الخارج لها صفة شيئية تحتاج إلى عروض وعروضها في الخارج فتحتاج إلى شيئية أخرى تعرض عليها والكلام إذن إذا قلتم أن الشيئيات التي هي حقيقة منتزعة من ذات الشيء هذه مو موجودة في الذهن عروضا وإنما عروضا موجودة في الخارج مثل البياض والجدار الجدار إلى فرج معنى البياض إلى فرج معنى يعرض البياض على الجدار في الخارج ما بيشكل إذا جلس في الخارج عندك زيد وعندك شيء الشيء هي تعرض على زيد في الخارج إما يرزل منه الانقلاب أو يرزل منه الجو أو يرزل منه بعد شنو؟ لا تقول المعقول الأول تقول معقول ثاني بعد شنو معقول ثاني؟ يعني زيد في الخارج هو عين الشيء الشيئية تعرض على زيد في الذهن ويتصف بها زيد في الخارج مثل زيد وليحكي نفس القضية في كل ممكن كل ممكن ذات منتزع منها صفة الإنسان الإنسان يعني كده يعني سلب الضرورة عن الطرف الطرف الجديد وطرف نسأل نقول زيد في الخارج ممكن هل الإمكان صفة لزيد؟ نعم منتزع منه ولكن الإمكان الذي هو صفة لزيد يعرض على زيد مثلا يعرض في الذهن في الخارج إذا يعرض في الذهن ثبت المطلوب يعني الإمكان معقول ثاني فلسفي ليش ثاني فلسفي؟ لأن أول مرة تتصور الممكن ثم تتصور الممكن أما إذا قلت لا صفة الإنسان مو معروف ثاني فلسفي وإنما معروف معقول أول يعني شنو معقول أول؟ يعني موجود في الوجود الخارجي هذا أيضا يلزم منه المقالات العديدة ليش؟ لأنه إحنا بنسب لا تقلوا مثلا نوع النسبة نسبة الوجود إلى الإنسان لو نسبة الوجود لو نسبة الإنسان لو نسبة الإنسان ما عندك حالة إذا قلت الإنسان صفة لذيذ اللي هو ممكن صفة خارجية مثل البياض والجدار تعرض على ذيذ في الخارج نسأل نقول قبل عروض الإنسان على ذيذ هل ذيذ كان ممكن أم لا إذا تقول ما كان ممكن فلا يخلو أمره بين الوجود وبين الانتماع لأن المنفصلة حقيقية والخطر حقيقي الشيء لو ممكن لو واجب لو ممكن فإذا تقول بيت في الخارج مو ممكن يعني لو واجب لو ممكن هذا انقلل الممكن إلى أو إلى واجب أو قلت ما فرصتها ممكنة شنو صار واجبا أو تقول زيد في الخارج ممكن ويعرض عليه الإمكان نسأل نقول إمكانه هو بهذا الإمكان نفسه دورة في إمكان جديد تفضل إذن لا تقول الصفات المنتزعة من ذوات الأشياء من حقائق ذوات الأشياء يعني المحمول من تميمه منتزع كل ذات البرهان زين هذا يعرض على الذات بنحو سائر ذات المنتزع العروض في الذهن والاتصاف وين؟ في الخارج زيد في الخارج عين الممكن متصف بالإمكان أما في الذهن الإمكان معنى وزيد معنى يعرض الإمكان على الذهن وبهذا يخرج البحث عن المعقول سنسل شيئية أو إمكان معقول ثان جاد معنى ثاني يعني إذا عرفت عبد الإصطلاحين في المعقول الثاني عبد العبارة لا تخلط مو لا تختلف لا تخلط كما خلط بعضهم الإصطلاحين من هو الخوشي في فهم كلام العلامة الصوفي هذا نصير جنسي الظاهر في التدريس فإنه يعني طوش حيث قال الجوهرية والعربية والشيئية وغيرها من المعقولات الثانية أراد المعنى الثاني يعني المعقول الثاني خلف وتوهم ذلك البعض اللي هو الخوشي أن لا معنى للمعقول الثاني إلا المعقول الثاني المنطقي على محل نظر لأن عندنا معقول ثاني منطقي وعندنا معقول ثاني خلف فقدح في كلامه. إذا كان من جهة المعنى الثاني فلسفي آخر يقدح في كلامه. مطلب جديد. ثم إن اتفاق الشيء الخاص بالشيئية العامة في الخارج الشيء العام يعني المساوي في الوجود، ولكن عروض الشيئية للشيء الخاص اللي هو وجود شيء تثبت، وإلا إذا ما كنت زين لجل التسلسل. طبعا مو بس تسلسل، بس أربع محارات الزمنية دائما مع التسلسل أكو دور متضمن التسلسل، بالإضافة إلى الدور هنالك انقلاب. ثلاث أشياء متضمنة التسلسل، الدور والانقلاب مضافة إلى التسلسل. بعد وإشكال آخر مع أن لا تكون الشيئية من الأمور العامة. ليش؟ يعني نقول هاي الشيئية اللي في الخارج عند قبل أن تعرض على زيت كانت من ضمن الشيئية لو ما كانت، إذا ما كانت متحدة مع زيد أين زيد في الخارج إذا تكون شيء ثاني وما كانت شيء عام. وكذا اتفاق المهية الخارجية المهية الممكنة بالإمكان اتفاقها بالإمكان في الخارج، ولكن عروض الإمكان المهية في الذهن. ليش؟ إذ لا يحاد الإمكان شيء في الخارج لكون الإمكان سلب الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم، والشيء اللي هو سلب الضرورتين موجود في العالم الخارجي لا هو عنده في الذهن فقط. بعد ولأن الإنسان لازم بالماهية، والماهية من حيث هي هي حقيقة اعتبارية مو حقيقة أصيلة، وبطبيعة الحال إذا كان الملزوم اعتباري لازم شنو يصير اعتباري، الحقائق الاعتبارية وين موجودة؟ في عالم الذهن مو في عالم الإنسان. حتى عند القائلين بأصالة المهية يقولون المهية إذا لوحظت من حيث هي هي ليست موجودة في الخارج وإنما موجودة في الذهن فقط. مش وقت تكون موجودة في الخارج إذا لوحظت منتسبة إلى الجانب إلى العلم. وأيضا إشكال آخر، لو كان عروض الإمكان للماهية في الخارج لازم إما التسلسل وإما الخلود وإما خلود الشيء عن المواد الثلاثة الوجود والتوالي بأسرها فاسدة والمقدم أيضا فاسد. إذن المحمولات من قبيل الأشياء عارضة بالذهن متفقة بالخارج. هذا كلام مطلب جديد. الوجود إلى قسمين، بس طبعا نفس الحالة ثلاث قسم، القسم ذات الواقع يعني فقط في وجود الذهن الإنسان كله، الإنسان فقط في الذهن إذا وجد في الخارج بعد مو متفقين بعد ليس متفقين، يعني التلفت الإنسان بالكلية فقط في وجود الذهن بعد الإنسان في الخارج لا تلفت الكلية لا تلفت الجدي لا وأيضا لو كان هي هاي شو راح نقولها يعني المطلب الجديد أن الوجود على قسمين، وجود المطلق ووجود المقيد. وبطبيعة الحال إذا كان الوجود على قسمين مطلق ومقيد مقابل الوجود العدم شو يصير مثلنا؟ أيضا مطلق. شنو هو الوجود المطلق؟ شنو هو الوجود المطلق؟ الوجود المطلق يعني مطلق التحقق، تحقق في الشيء مفاد كانت تامة. وجد زيدون كان الله ولم يكن معه شيء مطلق التحقق، هذا يسموه وجود المطلق بالأخر. أما إذا كان الوجود منسوب إلى وجود ثاني هذا يسمى وجود مطلق، مثل تقول الإنسان كاتب، الإنسان كاتب، الكتابة وجود نسبت إلى وجود آخر اللي هو الإنسان، فإثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. لا بالأكو فرد وجود سابق وأكو فرد وجود لاحق، الوجود اللاحق يلتحق بالإنسان، هذا يسمى الوجود المقيد. يعني وجود الإنسان مقيد بالكتابة ووجود الكتابة مقيدة بالإنسان. طبعا هو اللحاق حقيقة بالوجود المقيد اللحاق المحمول، اما اللحاق في الوجود المطلق الا للموضوع. مرة تقول وجد الإنسان، مرة تقول وجد الإنسان كافر. فالفرق بين الوجود المطلق والوجود المقيد أن الوجود المطلق ثبوت للموضوع، تحقق للموضوع أولا وبالتالي بلا قيد أو شرط. أما الوجود المقيد ثبوت للمحمول على فرض ثبوت الموضوع. وبعد المطلق واضح، إذا الوجود المطلق مطلق التحقق، يعني مطلق عدم التحقق شيء، العدم المطلق. كما أنه الوجود المقيد يعني ثبوت الوجود لوجود آخر، عدمه يعني عدم الوجود عن موجود آخر. الإنسان ليس بالكافر، ليس بالكافر عدمه، عدم عن الوجود، وجود العدم، عدم الكتاب عنه، عدم البصر عن الإنسان، هذا وجود عدم. فإذا في مقابل الوجود المطلق عدم المطلق، في وجود العدم مقابل وجود عدم. المصنف الإمام العبر في الشعر إن الوجود مع مفهوم العدم، ما قايل مع مصداق العدم. ليش؟ لأن العدم لا مصداق له، وإنما العدم فقط وفقط مفهوم ليس إلا ورد في أن الوجود مطلق ومقيد وكذا العدم. إن الوجود مع مفهوم العدم كل المفعول المقدم من إطلاق وتقييد العدم، يعني قسم الوجود والعدم إلى مطلق وفقط ومقيد. الشكل التعبير في الوجود المطلق ما هو المحمول في الهلية البسيطة، يعني مفاد خالد ثاني. هل وجد الإنسان؟ نعم، فالإنسان موجود. والمقيد ما هو المحمول في الهلية المركبة، يعني شنو؟ الإنسان كاتب. يعني هل وجد الإنسان كاتب؟ نعم. ورفع هذين، يعني رفع الوجود المطلق ورفع العدم المقيد، العفو رفع الوجود المطلق ورفع الوجود المقيد، ورفع هذين يعني الوجود المطلق والمقيد، عدم المطلق في مقابل الوجود المطلق، وعدم المقيد في مقابل الوجود المقيد. وفي تخصيص العدم بإضافة لفظ المفهوم في الشعر إشارة إلى عدم اختصاص هذه القسمة الوجود بمفهومه، بل بمصداق الوجود، حقيقة الوجود إما مطلق وإما مطلق. إذا لاحظنا أصل التحقق، إذا أن الحوض في الوجود المصداق، أما الحوض في العدم شنو هو؟ المفهوم، لأن العدم لا مصداق. وفي تخصيص العدم بإضافة لفظ المفهوم إشارة إلى عدم اتخاذ هذه القسمة الوجود المطلق في الوجود بمفهوم الوجود، بل جارية في حقيقة الوجود هذه القسمة. والعدم فقط في المفهوم الجار. أما إذا لا حرف مصداق العدم بعد يحصل أن يكون عدما، لا، مصداق العدم يعني وجود، ينقلب العدم إلى وجود، كما هو مصطلح أهل الذوق العرفاء. فيطلقون العرفاء الوجود المطلق على ما لا يكون محدودا بحد خاص، وهو الوجود الباري، وهو حقيقة الوجود التي هي عين حيثية العبارة عن العدم بحقيقة الواجب، وعين منشئية الآثار. هذا هو ملاك الوجود الخارجي الجامع لكل الوجودات نحو أعلى وأبسط. ويطلقون لفظ الوجود على المقيد المحدود لله المطلق، يقول وجود الواجب مطلق، أما وجود المطلق هو مقيد.